أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب

بحق ذلك يوم الخروج. تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الإنسان علمه البيان بإذن الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس الشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق Mm-hmm. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار أعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود والغفور الودود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق

صدق الله.